من هناك. صباح الخير مها. يسعد صباحك وصباح كل الزملاء وكل المستمعين. يا مرحبا، كيف طرطوس اليوم؟ حلو، شكله بلش الشوب شوي. بلش؟ اي هلا ولا حتى بلش عندكم؟ هلا لا بلش. طيب الله يبعت الخير دائما. آمين. تفضلي آمين مها. شكرا لك. واكيد مثل ما بتعرف ومثل ما كنا بالاسبوع الماضي رح نتابع حديثنا مع المعنيين عن مخالفه بناء وتحويل حديقه عامه الى بناء طابقي على الكورنيش البحري في بانياس. اكيد اليوم ايضا توجه لنا اهلنا من بانياس عم يتابعوا هذا الموضوع بالحاح وبشده، وطبعا هذا حقهم بالنهايه. رح نشوف هيدي القضيه، واكيد متابعه لقضيه الاسبوع الماضي تماما بشكاوى من أهل إن شاء الله بارس. ونحن راح نحاول كمان من هون من دمشق. نعم. التواصل مع وزارة الإدارة المحلية، أو إذا كمان يعني عديت اتصال مع السيد محافظ طرطوس كمان نحن جاهزين لحتى نحن بنتمنى نتواصل مع الوزارة. تماما لنشوف. نعم. نحن بشكل حازم ونهائي إن شاء الله. وليس تفضلي. شكرا. تفضلي مها. شكرا. شكرا. يعني المتابعة معك حاليا. نعم. وإن شاء الله. شكرا. يعني سنكون بمحاولة. وهي اللي كمان صار معنا رئيس مجلس مدينة طيب. بانياس الأستاذ محمد رسلان. صباح الخير. أهلين. يسعد صباحك أستاذ محمد. أكيد يسعد صباحكم وصباح الجميع. أكيد نحن اليوم بمتابعة لقضية الأسبوع الماضي التي كانت شكوى من أهالي بانياس بخصوص تحويل الحديقة العامة لبناء. من نتاج هذا الموضوع، وأكيد عم يسمعنا الأستاذ محمد اليوم، أنه مجلس مدينة بانياس اليوم لا ينفذ قرارات وزارة الإدارة المحلية بالهدم، يحاول الالتفاف حول هذا الموضوع كما قال رئيس البلدية الأسبوع الماضي بأنهم يتريثون من أجل تغيير الصفة التنظيمية للحديقة، ونحن اليوم بين يدينا كتاب موقع من رئيس المجلس المدينة نفسه ويقول فيه بالقلم العريض بأنه يستحيل تغيير الصفة التنظيمية وأنه إجراء غير قانوني. هذا بخط ولسان رئيس مجلس مدينة بانياس. إذن نحن أمام عملية غير مفهومة وإجراء غير قانوني لغاية ما من قبل مجلس مدينة بانياس، وهم الآن يكررون مخالفة وأخطاء المجلس السابق. أكيد عم يسمعني الأستاذ محمد، ولكن قبل خليني أسمع اليوم من أهلنا من بانياس لتوجهوا لعنا شو استجد اليوم بهيد المخالفة. صار شيء من مجلس المدينة؟ أخذ شيء خطوة بهذا الموضوع؟ طبعا ما استجد أي شيء مثل العادة، وأنه جوابهم المكتوب على الشكوى المقدمة من طرفنا أنه الموضوع صار عند القضاء وما تحولت صفته التنظيمية وقيد المراسلة مع المحافظ، رغم تقديمنا لكتاب توجيهات السيد الرئيس المرفقة بالشكوى وتحميلهم مسؤولية مخالفة تعليمات وقرارات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد. نعم، يعني هلأ الوضع مثل ما هو؟ طبعا الكل بيعرف أنه المخالفة بناء من طابقين، وأكيد في عواميد ليطلعوا طابق ثالث، ورغم الشكاوى الجماعية اللي قدمناها لمجلس المجلس المدينة السابق والحالي ما في أي استجابة، وكان الرد أنه الموضوع عند المحافظ وهو ما عم يوجه بقرار الهدم. ولا يهمك. أكيد هلأ معنا الأستاذ محمد، ونحن بنتمنى أكيد نتواصل مع الوزارة. أستاذ محمد عم تسمعنا اليوم، اليوم شو نهاية هاي القصة؟ من الآخر شو نهاية هاي المخالفة؟ الكريم، موضوع المخالفة مثل ما أزل اللقاء السابق موضوع عظيم، يعني قائم قبل ما يجي المجلس الجديد. هذا من باب الباب الآخر، يعني هذا الموضوع صار منظور أمام الهيئة المركزية لرقابة التفتيش. نحن منتظرين توصيات الهيئة المركزية، يعني الموضوع برمته بكل عناصره بملفه. كيف أنتوا رفعتوه للرقابة؟ كيف يعني هي؟ لا، ما إحنا رفعنا الرقابة. هلا نفس المشتكين قدموا شكوى على الرقابة. نعم. عن طريق السيد محافظ. فهلا الموضوع منظور أمام الرقابة التفتيش، هيئة الرقابة التفتيش الدولي. نعم. والموضوع الآن بين إيدين المفتش بالهيئة. يعني طيب الأسبوع الماضي كنت عم تقلي إنكم عم تتريسوا من أجل تغيير الصفة التنظيمية، هذا ما هو قانوني، وأنت يعني اليوم تعتبر عذرا منك بحكم المدان. أنت عم تقلي عم ننتظر تغيير الصفة، وأنت بكتابك الموجود اليوم بين إيدي عم تقول إنه هذا إجراء غير قانوني. يعني اليوم هذا الاختلاط أو هذا العملية الغير تغيير الصفة التنظيمية للحدائق يحتاج إلى لجنة إقليمية، وهذا الأمر يعني هذا يعني في الوزارات المعنية، وزارة الإسكان والوزارات المعنية. ما معنى يعني في بس السيد المحافظ أو المجلس المدينة. نعم. موضوع يعني بالوزارة موجودة دماغنا. بكل الاحوال نحن موضوع تغيير الصفه التنظيميه ما هو يعني، لان طلب منا اعلان استثناء من اجل تغيير الصفه التنظيميه للمجلس للمدينه الجديد. نحن رفضنا هذا الامر كونه في شكاوى واعتراضات، رفضنا ان نعمل اعلان استثناء ورجعنا الامر على على المحافظه. زميلتي مها، انت كنت عم تقول نعم معك معك. هلا صار معنا كمان الاستاذ لؤي خريطه معاون وزير الاداره المحليه والبيئه. نعم. على الهواء بامكانك كمان تتواصلي معه. نعم. وتطرح الموضوع مباشره مع الاستاذ لؤي. تفضلي. صباح. نعم. الخير استاذ لؤي. اهلا صباح النور. يعطيك العافيه. زملائنا في طرطوس، زملائنا في طرطوس في مشكله وقضيه طرحت الاسبوع الماضي وما زالت عالقه استاذ لؤي. نعم. هي مشكله تحويل. تفضلي زميلتنا معها. استاذ لؤي سعد صباحك. اهلا صباح النور. اكيد معنا رئيس مجلس مدينه مانياس ايضا على الخط. المشكله استاذ لؤي تم تحويل حديقه عامه واشاده بناء عليها، يعني تحويل الاملاك العامه الى يعني هي مخالفه يعني، ورغم قرارات الوزارة بالهدم وإزالة هذه المخالفة وتوجيهات السيد الرئيس بعدم التعدي على الأملاك العامة وقمع أي مخالفة وإزالتها بأي شكل. اليوم يعني نحن بدنا نعرف مين المسؤول عن عدم اتخاذ القرارات بهذه القضية، مين المسؤول عن ارتكاب هذه المخالفة؟ هلا يعني هو السؤال خليني أعتبر أول شيء بالإطار العام. نعم. في الإطار العام في المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية. نعم. بينظم عملية معالجة مخالفات البناء. نعم. المخالفات اللي بتستوى أو المخالفات التي تهدم. نعم. هلأ المسؤول عن تنفيذ القانون ضمن حدود الوحدة الإدارية هو رئيس الوحدة الإدارية والعاملين طبعا المختصين. نعم. والسيد المحافظ. نعم. في المحافظة كونه بيمثل وهو عامل لكل الوزارات فهو يمثل يعني جميع السادة الوزراء في محافظة. طيب في استاذ لؤي، وبالتالي هو يشرف على حسن تطبيق القانون ضمن الوحدة الإدارية. نعم استاذ لؤي، في عدة كتب من السيد الوزير، اول قرار صدر منه او اول توجيه صدر منه ب 24/11/2016 اول قرار بالهدم، والقرار الثاني اجى ب 6/3/2017 ولحد الان ما شاف النور هذا القرار، علما انه تسلم باليد خلال جولة السيد الوزير على محافظة طرطوس. القرار عم تقولي قرار هو مع تحت ايدك هو الكتاب؟ ما طبعا طبعا طبعا موجود معي كل الكتب. شو مكتوب؟ موجود فيه انه يرجى الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية للمعالجة علما بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 وتعليماته التنفيذية وإعلامنا بالسرعة القصوى. هيدي موقع عليها وزير الإدارة المحلية. بدي أقول لك كان عندنا هيك مخالفات نحن بطرطوس والكل بيعرف الرمال الذهبية، ولكن يعني أزيلت فورا، حلت بشكل جذري بعدم التطاول على أملاك الدولة. نحن اليوم يعني، وأنا بدي أسأل الأستاذ محمد، كيف ما عندكم صفة تنظيمية وتمت إشادة بناء عليها، يعني نحن بصير نشجع على المخالفة العشوائية وعلى أملاك الدولة؟ يعني اليوم أنتم عم تغطوا هيدي المخالفة. استاذ محمد، استاذ محمد رسلان رئيس مجلس المدينه، رئيس مجلس. نعم تفضل. كيف ما عندكم صفه تنظيميه وتم اشاده بناء على هالحديقه؟ ايش اول شيء صباح الخير لسياده معاون الوزير. نعم. على الهواء. نعم. صباح النور يعطيك العافيه. من بانياس المحضي، الله خليني ياتي بموضوع السؤال. موضوع السؤال ان قلت لك حتى حضرتك صارت مخالفه سابقا بمكان في كان لبس حوله، مره حديقة مرة عقار له رقم يحمل الرقم، ويا مرة ثانية يحمل تماما رقم إلى آخره. نعم. وضع تنظيميا آخر شيء على أنه هذا العقار يقع أو تم إشادته في منطقة صفة تنظيمية حديقة عامة. نعم. والأمر رفع من عندنا مع كل الوثائق مع كل الخرائط والمخططات للسيد المحافظ. والآن طيب في آخر كتاب، آخر كتاب وجهه السيد المحافظ 18/5/2017 كتب فيه إلى مجلس مدينة بانياس بخصوص هاي الشكوى، شو صار فيها؟ ما بخليني اخلص بس لقلك شغلي. هلا في موضوع مهم، اذا انا اليوم مجلس مدينه بانياس بدي ازيل المخالفه. نعم. وفي بين ايدينا عقد مبرم بين مجلس مدينه السادة. لا ما في عقد، لا ما في عقد استاذي. في عقد اشغال املاك عامه لكل عقد عندنا صوره عنه، فريق اول فريق ثاني. يعني انا يوم طيب نحن انا عم اقول لك هذا غير موثق. بس اتدخل انا على الموضوع. تفضل استاذ لؤي. اليوم القل ما في عقد. والله اليوم ما في عقد. مجلس مدينه اذا سمحت. تفضل. الصفة التنظيمية لهذا العقار نعم هو حديقة عامة صحيح ولا تماما في شيء تماما. ثاني عم لا لا تقوله لا، هذا الشيء؟ حديقة عامة أستاذ لؤي، يا أستاذ حديقة عامة. زميلي مها معليش لو سمحتي، بس خلي الحوار يكون بين الأستاذ لؤي ورئيس نعم مجلس لو المدينة. سمحتي. إيه والله تفضل خليني بس تفضل. شوي. الصفة التنظيمية للعقار شو هي؟ حديقة عامة أستاذنا غالي. إذا الصفة التنظيمية هي حديقة عامة. نعم. هل هذا وهي مستملكة أستاذ محمد؟ لا لا، حديقة عامة صفة تنظيمية، شو مستملكة بها؟ هي يعني حديقة عامة وصفة استخدامها الحالي هي حديقة عامة. نعم نعم تمام. هلا كيف صار فيها بناء؟ هو بموجب مخالفة بناء ولا هي موضوع مثل ما سمعت منك هلا استثمار؟ هلا انتوا عاملين عقد اشغال؟ عاملين عقد اشغال املاك عامة لحدا مطعم او شيء او كذا هيك؟ استاذ هو مركز خدمات، مركز نقليات القدموس معروف لدى الجميع يعني. تم اتفاق بين الشركة وبين مجلس المدينة السابق المنحل بانه شركة شو؟ شركة نقل استاذ لؤي. نعم استاذ لؤي شركة نقل. نعم نقليات القدموس معروفة غنية عن التعريف. تمام تمام يعني هلا حاليا في مبنى على الحديقة، في مبنى من ثلاث طبقتين وطالعين بالثالثة. لا لا ما طالعين بالثالثة يا اخي. لا يا استاذي ما معك موبايل لابعت لك الصور. الله يخليك والله انت من بانياس. الثالثة بالثالث ما في شيء اختي، ما في ثالث بس في عواميد يا استاذي الكريم. في عضايف طالعة يمين طبعا طبعا. طيب في عضايف طيب. فمشكلة استاذ لؤي في كتاب من الوزارة يعني هلا حسب ما سمعت المجريات في كتاب من الوزارة بالشهر الخامس. كتابين استاذ محمد. هلا بالنسبة للكتاب الأخير أو اللي قبله تم الرد عليه بالنسبة لنا؟ أنتوا يعني رديتوا علينا؟ استاذ لؤي نحن بنخاطب السيد المحافظ ما بنخاطب الوزارة مباشرة. طيب خاطبتوا السيد المحافظ مؤخرا؟ خاطبنا السيد المحافظ وعندنا كل المراسلات وما اجانا اي شكوى الا ردينا عليها سواء كان من المعترضين او من صاحب اذا اعتبرناه مخالف من صاحب المخالف يعني. طيب اخر كتاب تسمحوا لي انا احكي، اخر كتاب من السيد الوزير ب 6/3/2017 وكان بازاله المخالفه والهدم، اليوم وينه هذا الكتاب؟ ب 6/3/2017 رقمه 1480 وينه هذا الكتاب؟ ثلاث شهور تماما. انا طلبت منك قبل شوي. نعم السيد الوزير للسيد المحافظ مضبوط كتاب وهذا ما يجي لعندنا على مجلس مدينة بانيات. طيب وين يا استاذي؟ طيب نعم يا استاذي هلا انا طلبت الحقيقه. هلا هو يعني لا عاده ولا غير عاده لا يصدر قرار بالهدم الا بعد التاكد من الواقع. شافها بعينه سياده الوزير خلال جلسته. اذا سمحتي لي هلا انا طلبت من حضرتك تقري لي الصيغه فقلتي لي انه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. شو صيغه الكتاب المطلوب فيه مها سريعا سريعا؟ يعني بين الاوراق اللي ممكن طالع لك اياها هو اكيد انه ازاله المخالفه و لانه صيغته غلط، صيغه انك انت تبني رقم المرسوم التشريعي 40 يعني. نعم. هذا بحول إشادة البناء عبارة عن طابقين في حديقة عامة على الكورنيش البحري إضافة للإهمال الحاصل في معالجة الشكوى التي تقدمت فيها يرجى الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية للمعالجة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 ووجه السيد الرئيس بعدم التعدي على الأملاك العامة وإزالة أي مخالفة ومهما هلا كانت. ضمن مها بس خلينا نكون دقيقين، ضمن نعم. الكتاب الموجه من السيد وزير إدارة المحلية نعم. إلى محافظة طرطوس نعم. يعني مطلوب فيه إزالة المخالفة تماما تماما، مطلوب فيه تماما تماما. طيب. نحن أي تمام المرسوم 40 عرف البناء المخالف أنه أي بناء بدون ترخيص. طيب. تماما. طيب على كل حال على كل حال أنا بدي أتشكرك أستاذ لؤي خريطة ونحن معاون وزير إدارة المحلية تماماً. والبيئة والموضوع نتبع هذا الموضوع تماما يعني مها رح نرجع لك بعد موجز بعد شكرا. موجز الأخبار نعم. رح نرجع لك مرة نعم. تانية نعم. شكرا لإلك والمرة تانية شكرا للسيد المهندس لؤي خريطة معاون وزير إدارة المحلية والبيئة محمد رسلان أكيد بدنا نتشكر وشكرا للأستاذ محمد رسلان رئيس مجلس مدينة بانياس.